من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نحن الليلة الرابع عشر ولا الليلة الخمسة عشر نحن في ليلة الرابع عشر من ربيع الثاني سنة 38 و400 بعد الألف، التنبيه فقط. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وتكلم عن شروط صحة الجمعة كصلاة، ثم الآن يتكلم عن شروط خطبة الجمعة، وذكر أن من شروط صحتها دخول الوقت، وقت الجمعة، وحضور العدد، وكونها في قرية، وأن يتقدمها خطبتان. والآن يتكلم عن شروط الخطبتين، فقال: ومن شرط صحتهما أي الخطبتين خمسة أشياء: الوقت، كما أن صلاة الجمعة لها وقت كذلك الخطبة لها وقت، والمعروف عند الحنابلة كما مر أن خطبة الجمعة تبدأ من وقت صلاة العيد، وهو عند ارتفاع الشمس قيد رمح، عند ارتفاع الشمس قيد رمح يجوز أن يخطب الجمعة، وبالتالي يصلي الجمعة، خلافا للجمهور. الجمهور عندهم وقت خطبة الجمعة بعد الزوال، وقت خطبة الجمعة لازم يكون بعد الزوال. وقلنا هناك قول ثالث، هو قول الإمام مالك واختاره بعض الحنابلة كابن قدامة، وهو أن تكون في الساعة السادسة، وهو أن تكون الخطبة قبل الزوال، ولكن الصلاة لابد أن تكون بعد الزوال. إذن دخول الوقت. ثانيا النية، يعني لو أن إنسانا مثلا قبل صلاة الجمعة قام وخطب الناس بسبب استثمار الوقت، تأخر الخطيب مثلا والناس جالسون، قال: ما رأيكم أحدثكم حديثا حتى يأتي الخطيب؟ فقال: تفضل. حدثهم حديثا، لما انتهى قال: ايش رايك خلي هذه خطبة الجمعة وخلاص. قال: تم، لا تصح. لماذا؟ لأن لم ينو أن تكون خطبة الجمعة، لابد من النية، نية الخطيب وهو يخطب أنه يخطب الجمعة، ما يصير خطب لشيء ثاني ثم يقول نجعلها جمعة. ثالثا وقوعها ووقوعهما حضرا، ما يصير يخطب الجمعة في السفر أو في البادية، لأن قلنا من شروط صحة الجمعة أن تكون في الحاضرة، أن تكون في الحاضرة، ولا تؤدى صلاة الجمعة في البادية وإنما في القرى والمدن، فلا بد أن تكون الخطبة كذلك في القرى والمدن. حضور أربعين، أن يحضر الخطبة أربعون، كما أن الصلاة يحضرها أربعون كذلك الخطبة يحضرها أربعون، وهذا عند الحنابلة. وقد تكلمنا في هذا الشرط وقلنا العلماء مختلفون في هذا على أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أربعون هو قول أحمد والشافعي، والقول الثاني يجزئ 12 هو قول مالك، والقول الثالث هو خيار ابن حزم وابن تيمية وبعض المعاصرين، وهو ابن المنذر، أنه يكفي 3: خطيب واثنان يسمعان، خطيب واثنان يسمعان، وكذلك تؤدى صلاة الجمعة كذلك، يعني الجمعة خطبة وصلاة، أقل من 3 يمكن، بل ذا. والقول الرابع أنه يكفي 2: خطيب واحد يسمعه، لأن تصح بهما الجماعة فتصح بهما الجمعة. وأقرب الأقوال العلم عند الله تبارك وتعالى أنها تصح من 3: خطيب واثنان يسمعان. وأما شرط الأربعين فدليل الذي استدلوا به عليه أولا فيه ضعف، ثانيا ليس صريحا، يعني لا من حيث الصحة ولا من حيث الدلالة، فلا يستدل به على هذه المسألة. فحضور الأربعين ليس عليه دليل. قال حضور الأربعين أن يكون ممن تصح إمامته فيها، يعني أيضا الذي يخطب الجمعة لابد أن يكون تصح إمامته في الجمعة. وقد ذكرنا أن ممن تصح إمامته في الجمعة المقيم، يعني ما يصير المرأة تخطب الجمعة مثلا لأن لا تصح إمامتها في الجمعة، ما يصير خطب الجمعة مسافر لأنه لا تصح إمامته في الجمعة، ما يصير خطب الجمعة طفل مميز لأنه لا تصح إمامته فيها، ما يصير خطب الجمعة عبد لأنه لا تجب عليه الجمعة أصلا ولا تصح إمامته فيها. فهذه الشروط جعلوها لمن تصح منه خطبة الجمعة. بعد ذلك إذن خمسة شروط نعيدها، ما هي؟ الوقت، دخول الوقت، النية، مو لازم الترتيب، أن يكون في الحضر، أن يكون العدد 40، عدد اللي حضرون الخطبة 40، إيه؟ أن تكون ممن تصح إمامته فيها، أن تكون ممن تصح إمامته فيها، نعم. قال رحمه الله وأركانها ستة. أركانها. وأركانها ستة. وأركانهما. وأركانهما. الخطبتين، هو يتكلم عن الخطبتين الآن، عن خطبتي الجمعة، نعم. قال وأركانهما ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. نعم، هذه أركان الخطبة أو الخطبتين، أركان الخطبتين. أولا لابد من خطبتين، هاتان الخطبتان أركانهما أولا لابد أن يحمد الله. لو واحد بدأ خطبة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، وقرأ آية وشرح حديثا أو تكلم عن غزوة أو ذكر تفسير آية، المهم ما حمد الله، ما قال إن الحمد لله مثلا أو الحمد لله أو كذا، قل لا تصح، لابد أن يحمد الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة حمد الله، فلا بد من حمد الله جل وعلا. قال: وكذلك لا بد من الصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم عليه. فلا يصلح مثلا أن يخطب الجمعة دون أن يذكر النبي ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أو لو ذكره ولم يصلي عليه لا تصح، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو إيش، ولو مرة واحدة. الثالث قراءة آية، قال لا يمكن خطبة الجمعة ما فيها آية، يصير ممكن؟ لا، حتى ورقة فيها آيات ما يذكر ولا آية، لازم واحد يقرأ آية. لكن لو قدر أن واحد خطب الجمعة سيرة عمر مثلا، وكان عمر وفعل عمر وأخذ الخلافة وفي زمن الفتوحات، ولا جاب ولا آية من أول خطبة الجمعة إلى نهايتها إلى الخطبة الثانية ولا آية، عند الحنابلة ما تصبح خطبة الجمعة، لابد على الأقل أن يذكر آية واحدة. كذلك الوصية بتقوى الله، لابد أن يوصي الناس بتقوى الله، وهذا كله رد الآن على خطب الجمعة السياسية الآن. الآن بعض خطب الجمعة السياسية أو اللي تكلم عن القضايا الاجتماعية وما شابه ذلك، أحيانا ما تسمع آية، نادر أن تسمع آية أو تسمع الأمر بتقوى الله. الأصل في خطبة الجمعة أنها ترغيب وترهيب وتعليم، هذا هو الأصل. أصل في خطبة الجمعة أنها ترغيب وترهيب وتعليم، يعني تعلم الناس وترهبهم وترغبهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة كأنه منذر جيش، صبحكم مساكم صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الناس في خطبة الجمعة. أما أن تتحول خطب الجمعة إلى خطب سياسية وانتخابات ومجالس أمة و الحاكم الفلاني قال كذا، والرجل الفلاني قال كذا، والجريدة الفلانية قالت كذا، هذه ما هي خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة الأصل أنها فيها الأمر بتقوى الله، فيها ذكر آية، فيها ذكر حديث، فيها الصلاة على النبي صلاة، فيها حمد لله جل في علاه. أما أن تكون خطب الجمعة سياسة في سياسة فهذا لا شك أنه لا يصلح أبدا. قال وموالاتهما مع الصلاة، يعني لا يصلح أن يترك وقتا بين خطبة الجمعة والصلاة. لو قدر مثلا خطب الخطيب الجمعة بعد أن انتهى من الخطبة الثانية قال يا جماعة الآن حنا عندنا غدا كذا عازمين الناس، بعد الغدا إن شاء الله بعد ساعة تجون عشان نصلي الجمعة، يصير؟ ما يصلح أبدا، لابد الصلاة بعد الخطبة. ما لا يجوز الفصل بين الصلاة والخطبة إلا فاصل يسير، مثل الخطيب يروح يتوضا يجدد وضوءه مثلا مثلا، أو تأخر لسبب ما يصلح الميكروفون أو ما شاء. المهم أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة أو بين الخطبتين والصلاة، لابد أن يكون هناك موالاة بين الخطبة والخطبتين والصلاة، لا يفصل بينهما. قال والجهر، أن اسمها خطبة، يعني الخطيب لابد أن يجهر بحيث يسمع، إلا إذا كان هناك أسباب مثلا بح صوته مثلا، أو البعيدون لا يسمعون والمكبر الصوت لا يعمل، ليس كل الناس عندهم مكبرات صوت. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مكبرات صوت، يعني تصور الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطب مثلا في عرفة، من يسمعه؟ اللي حوله، البقية لا يسمعون. فالقصد أنه يجهر، لابد أن يجهر في خطبة الجمعة، ما يصير الخطيب يقعد يكلم اللي جنبه مثلا الصف الأول مثلا يحدثهم ويعظهم، لا، يرفع الصوت، الجهر بالصوت، الجهر بالصوت. إذن هذه أركان الخطبة نفسها. وذهب بعض أهل العلم أن هذه ليست كأركان، ولكن هذه ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، خاصة حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرضنا أن الإنسان خطب الجمعة جاب آيات وكذا لكن ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل على أن الخطبة تبطل أو الخطبتين تبطلان، ما في دليل عليه. كذلك لو لم يحمد الله أو لم يذكر آية أو لم يأمر بتقوى الله، الصحيح أنها تصح خطبة الجمعة، لكن الشرط أو الركن الذي لا ينفصل هو الموالاة بين خطبة الجمعة والجهر، هذا لا بد منهما. نعم. قال رحمه الله وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. نعم، هذه الآن السنن، سنن الخطبة وليس الصلاة، سنن الخطبة وليس الصلاة. قال الطهارة. طيب لو الخطيب خطب بدون طهارة، ممكن الخطيب مثلا يصعد المنبر وأثناء الخطبة ينتقض وضوءه؟ ممكن؟ ممكن، يكمل ما في مشكلة، لكن ما يصلي بدون وضوء، بعد ما ينتهي الخطبة يروح يتوضأ ويجي للصلاة، لكن أداء الخطبة نفسها لا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الطهارة، أداء الخطبة. أو فرضنا الإمام خذته غفوة نايم ودخل الوقت وخاف إنه لا راح يتوضأ يتأخر على الناس، فصعد المنبر على طول وعلى غير وضوء وخطب الجمعة، يوم جاء وقت الصلاة قال انتظروا راح توضأ وجاء، يصير؟ ها يصير على ذمتك؟ لا. ها شو تقول يصير؟ في قصة مشهورة عن سيدنا معاوية. أيوة. ايه ما ادري عنها هذه، ما ادري عنها، لكن على كل حال الشاهد انه يصير، خلاص حطها في ذمتك توكلها. ليه؟ انه يصير. الخطبه لا يشترط لها الطهاره، تشترط الطهاره لماذا؟ للصلاه نفسها، اما الخطبه فلا يشترط لها الطهاره. قال وستر العوره، كذلك لو لم يستر عورته في خطبه الجمعه، الخطبة صحيح لو فرضنا واحد خطب بوزار ما ليس على عاتقه شيء، الخطبة صحيحة، الخطبة لأنها ليست صلاة، ليست صلاة، وإنما ستر العورة شرط في إيش؟ في صحة الصلاة. قال وإزالة النجاسة، كذلك وجود النجاسة لا يبطل خطبة الجمعة لكنه يبطل الصلاة، إذا هو يريد أن يفرق الآن بين شروط الصلاة وشروط الخطبة. قال هذه مستحبات، يستحب انك على وضوء، يستحب انك ساتر للعوره، يستحب انك ازلت النجاسه. لكن لو فرضنا انه صلى على ثوبه، عفوا خطب على ثوبه نجاسه، خطب وقد كشفت عورته، ليست عورته استوءه، العوره هي الفخذ او الكتف او كذا عند الحنابله، طيب، او خطب وهو على غير وضوء، خطبه صحيحه. طيب، قال والدعاء للمسلمين من سنن خطبه الجمعه عند الحنابله، الدعاء للمسلمين، هذه الخطبة الثانية، أنه يدعو للمسلمين أن يتولاه مع الصلاة واحد، يعني الأفضل اللي خطب هو اللي يصلي بالناس، لكن لو خطب واحد وصلى واحد ثاني ما يضر، ما يضر. لو فرض الخطيب خطب بعد الخطبة قدم شخصا آخر قال تفضل صل فينا، ما يضر. لكن السنة اللي خطب هو الذي يصلي بالناس الجمعة، لكن لو صلى بالناس واحد غير الذي خطب لا يضر إن شاء الله تعالى. طيب، قال ورفع الصوت، هذا غير الجهر. الجهر اللي هو إنما ما تكون سرية ساكتة ويطالعهم ويطالعونه. رفع الصوت كل ما رفع صوته أحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة صلى الله عليه وسلم، فكلما رفع الإمام صوته في الخطبة بحيث يعني يسمع أكبر عدد، مو المقصود إنه يصرخ لكن يرفع صوته، يرفع صوته ما يتكلم بهدوء وكذا، وإنما يجهر ويرفع صوته ليسمعه البعيد. نعم. قال وأن يخطب خاطبا على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أن خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. طيب، أن يخطب قائما، السنة أن يخطب قائما، لو خطب وهو جالس خطبة صحيحة، خاصة إذا كان مريضا أو كبيرا لا بأس أن يخطب وهو جالس، ولكن الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا قائما صلى الله عليه وسلم، فهي سنة الخطبة عن قيام، سنة. قال على مرتفع مثل هذا المكان، خطب الجمعة يكون إيش؟ على مكان مرتفع يشرف على الناس ويصل صوته ويراه القريب والبعيد، فيسن أن يكون مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر صلى الله عليه وسلم لثلاث درجات، كان يخطب على منبر من ثلاث، أول شيء كان يخطب على جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، ثم صنع له المنبر فصار يخطب عليه صلاة ربي وسلامه عليه. قال معتمدا على سيف أو عصا، هذا عند الحنابلة أنه يستحب لخطيب الجمعة أن تكون بيده عصا أو سيف يعتمد عليه، أن يتسند عليه، وهذا عند الحنابلة، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يخطب على عصا صلى الله عليه وسلم، يمسك عصا، تشوفون بعض خطباء الجمعة يمسك بيده العصا وهو يخطب، لا بأس لا بأس. والبعض والحنابلة عندهم أنه سنة، وأكثر أهل العلم يرى أنه ليس بسنة ولكنه طيب، وإن مات وإن تركه فلا بأس. قال وأن يجلس بينهما قليلا، بين الخطبتين، الجلسة بين خطبتين. الشافعي رحمه الله تعالى تفرد بأمر، ولو هو أن عنده الجلسة هذه شرط، إذا ما جلس الخطبة تبطل، بينما جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة الجلوس بين الخطبتين سنة، لو فرضنا ما جلس الخطيب بين خطبتين لا مانع، لكن الحنابلة يقول ما حلق يسكت شوي يفصل بين خطبتين، حستسنى أن فيه خطبتين، واضح؟ يعني يخطب الخطبة الأولى يسكت شوي بعدين يخطب، إذا جلس هذه السنة، يعني يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويبدأ، عرفنا أنها خطب إيش؟ خطبتين، يعني فاصل بينهما بجلوس. طيب لو ما جلس، ما عنده كرسي، ما يقدر يجلس، ما يضر، لكن يسكت هنيئة، يسكت هنيهة قليلا ثم بذلك يبدأ الخطبة الثانية. إذن إما أن يفصل بينهما بجلسة، فإذا لم يجلس على الأقل يفصل بينهما بوقت، بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. نعم. قال رحمه الله سنة قصرهما والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب بالصحيفة. نعم، السنة أيضا قصر خطبة الجمعة، لا يطيل، السنة التخفيف في خطبة الجمعة. عمار بن ياسر خطب الناس فاختصر الخطبة يعني كان قصيرا. فقال له أحدهم: لو متعتنا، يعني كلامك حلو جميل، نبي نسمع بعد. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه. يعني من الفقه أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، أما الإطالة في خطبة الجمعة هذا غير صحيح أبدا، إطالة زائدة، يعني كثر ما يقدر يقصر في خطبة الجمعة. لذلك تجدون خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا، صلاة ربي وسلامه عليه. فكلما قصر الخطيب في الخطبة وجعلها مركزة، أعطاهم آية حديثا فائدة يكفي، يعني لا يطيل على الناس في خطبة الجمعة. أنا أذكر أن أحد الإخوة حدثني يقول: جاءنا خطيب جمعة، فقلنا له: شوف ترى عندنا هنا، هو من إحدى البلاد العربية، قالوا: عندنا في الكويت هنا خطبة الجمعة ثلث ساعة فقط، الأولى مع الثانية، الأولى ربع ساعة الثانية خمس دقائق، رتبها كيفك، بس ثلث ساعة هذا الحد الأقصى، إن زدت خمس دقائق بعد الخمس دقائق بعد 25 يجيك لفت نظر أو تنبيه أو كذا، يعني تحاسب أكثر من 25 دقيقة. ده شلون يعني الخطبة كلها ثلث ساعة؟ قال: أنا المقدمة ثلث ساعة. ها إن الحمد لله ثلث ساعة، الخطبة ثلث ساعة ما أقدر، كان حمس عودي الخطبة ساعتين ساعة ونص. فالكلام الزايد ما له معنى أبدا، وإنها ما قلة ودل. يذكرون عن شيخ الإمام مالك عبد الرحمن، ربيع بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، يقول ربيع بن أبي عبد الرحمن يقول: تكلمت يوما بس ما كان خطبة الجمعة، يقول: فأعجبني كلامي، يعني حسيت أني توفقت يعني في الحكي، تحكيت وكذا وشفت اندماج الناس معاي وحسيت أن الكلام يطلع تلقائي طيب، يعني مية مية. فالمهم واحد إنسان طبعته يحب الناس تمدحه يعني. فلما خلصت من الخطبة وكتكلمت ولا شوف أعرابي، الأعراب البدو في ذلك الوقت، الأعراب ما دخلتهم العجمة، يعني ما دخل عليهم الأعاجم، لأن الأعراب يعيشون في البادية، فليحين لسانهم العربي يعني ما خدش، بينما أهل الحاضرة يدخل معهم الأعاجم فيؤثرون في كلامهم، مثل حنا الآن شون دخلنا كلام الأعاجم وكذا. يقول: فلقيت رجل من العرب فقلت له: ما تعدون البلاغة عندكم؟ أبي يقول لي أنت البليغ يعني اختصار يعني. قلت: فما تعد ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: ما قل ودل، البلاغة عندنا ما قل ودل. قال: فما تعدون العي؟ العي أو يقول فلان عيي، اللي مو قادر يوصل الفكرة، أنا قصدي وأنا كذا، يشقك شق يعني طول معاك بالحكي ويقدر يوصل لك المعلومة شنو بأقل من دقيقة يعني. فقال: فما تعدون العي فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. هذا العي عندنا، طولته في قصيرة كذا يقول. فالبلاغة أن الكلام قليل لكن المعاني كثيرة، وإذاك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كلام قليل عليه معاني كثيرة، هذه هي البلاغة. فالقصد أن قصر الخطبة من السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقه، أي دلالة على فقهه، هذا الإنسان فقيه لأنه يعرف كيف يتكلم بمعلومة دقيقة مهمة نافعة بوقت قصير لا يطيل على الناس. قال: والثانية أقصر، الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، من ورقة، يا لا مانع عن خطيب، يعني إذا كان يرتجل أفضل قطعا، يرتجل الخطيب أفضل، لكن إذا قال: أنا لما أرتجل أنسى بعض المعلومات وكذا، أحتاج ورقة أكتب فيها رؤوس الأقلام، لا بأس. قال: لا، أنا خطبتي كلها أكتبها ليس فقط رؤوس الأقلام، وأقرأها من الورقة، لا بأس، كله جائز. لكن أهم شيء أن يكون محضر صح، إن حتى الورقة يكون قاريها مرة مرتين ثلاث كذا. سمعت في شريط للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: حضرنا خطبة جمعة فهذا الخطيب معه ليس ورقة، دفتر، كراسة فيها خطب الجمعة يقرأها في الشام، طبعا يتكلم الشيخ، يقول يقرأها، فيقول كل يوم أو كل جمعة يقرأ خطبة، فيقول هو يقرأ اللهم انصر الإمام، الإمام يدعو الدولة العثمانية، الدولة العثمانية هذا الخطب قديمة جدا يقرأها فقط، يقول قاعد يدعو السلطان عبد الحميد، يقول السلطان عبد الحميد مات كثر من سنين تلحين تدعو السلطان عبد الحميد، فمعناته هذا ما يحضر ولا شيء، دفتر عندك اليوم يفتح ويقرأ من خطبة الجمعة، ما يصلح هذا أبدا، يعني ماشي فقرأ من ورقة، لكن ورقة أنت كاتبها أو ورقة أنت محضرها أو ورقة قاريها مرة مرتين ثلاث تضبطها، تضبط معانيها، مراد كذا الوارد فيها. فالقصد أن خطبة الجمعة إذن لا بأس أن يخطب ارتجالا أو أن يخطب برؤوس أقلام أو يخطب بورقة مكتوبة كاملة، لكن أهم شيء ينفع الناس، هذا هو الأصل. نعم. طيب، يحرم الكلام والإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له، ويقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا يجوز الكلام أثناء الخطبة أبدا، حتى إذا يعني تقول حق واحد اسكت، واحد يتكلم مثلا تقول له اسكت أنت أيضا راح جمعتك عليك، ما تتكلم، لا تتكلم ولا ترد على أحد أبدا، تسكت، لكن متى؟ والإمام يخطب. لكن لو سكت الإمام أو خلنا نقول فترة اللي قال الإمام السلام عليكم أثناء الأذان الثاني يجوز لك تتكلم، لأن الآن ما بدأت الخطبة، المقصود أثناء خطبته. لو فرضنا الإمام بعد الشر يعني جت كحة مثلا يسعل كح يكح يكح يكح يكح يكح طول دقيقتين ثلاث سولف ما في كذا، المهم لا تتكلم وهو يخطب. لو الإمام بين الخطبتين الجلسة هذه اللي يجلسها الإمام بين الخطبتين تكلم مع جنبك مثلا، ولا اسكت أو ولا عطني الكتاب أو إذن أو أي شيء تبي تقول، يعني كيف حالك ما في مشكلة، المهم لا تتكلم والإمام يخطب، لا تتكلم والإمام. أما بسكتات الإمام فلا بأس أبدا، لكن المانع أن تتكلم والإمام يخطب مع غير الإمام، لو تكلمت مع الإمام ما فيها شيء، خاصة لحاجة، إذا كان لحاجة، عمر بن الخطاب كان يخطب فدخل عثمان رضي الله قال ما لك تأخرت، فرد عليه، فالكلام مع الخطيب ما في مشكلة، خاصة إذا كلمك الخطيب أو الخطيب مثلا أغلق عليه مثلا نسى الآية أو قرأ الآية خطأ صحح له ما في مشكلة، أو طلب منك التصحيح قال من يذكر الآية ذكره ما في مشكلة، أو قال لك إذن اقترب صليت، الرسول صلى الله عليه وسلم كلم رجل وهو يصلي الجمعة وهو يخطب الجمعة قال صليت ركعتين، قال الرجل لا قال قم فصلي ركعتين، كذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام مع الخطيب جائز، لكن بين الناس هذا الذي لا يجوز، أن يتكلم والإمام يخطب، قال بحيث يسمعه. فإذا كنت لا تسمع الخطيب مثلا مسجد كبير وما في مكبر صوت ما تسمع الخطيب، لو تكلمت لكن بحيث أنك ما تشوش على الإمام، لأن المقصود أنك جيت هنا لأجل ماذا؟ تسمع الخطبة، فإذا لم تسمع الخطبة سبح هلل كبر اقرأ قرآن ماكو مشكلة، لكن أو مثل واحد حضر خطبة جمعة بلغة غير عربية مثلا هو ما يعرف هذه اللغة، أو العكس الأجانب يجون يصلون معنا الجمعة هم ما يعرفون اللغة العربية، لا بس أن يسبح يهلل بس بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته بحيث يؤذي الآخر أو لا يسوي دوانية مثلا سولفون وكذا، وهذا لا يصلح أبدا. طيب، قال ويباح إذا سكت بينه وشرع في الدعاء، هذا كله الكلام إذن أثناء خطبة الجمعة، إذا توقف الإمام عن الخطبة لا بأس، بحيث يسمعه، إذا قلنا لا يسمعه مثلا بعيد أو ما في مكبرات صوت كذا لا بأس، يعني تكلم لكن بدون أن يشوش، أذكر أحد الأخوة يحدثني يقول كنا في صلاة الجمعة، أخذت والدي إلى الجمعة، يقول جلست أنا بجانبي والدي، يقول بالطرف مو بالطرف كلش يعني قبل الطرف، جاء شايب صلى على يميني، يقول الإمام يخطب الآن، وأنا جالس بعيني يساري والشايب هذا جاء عن يميني، يقول الإمام يخطب، اللي يقول لي الشايب شلون أبوك، يقول لا ارجع شوي عشان يشوف أبوي، أبوي جنبي، يقول رجعت بظهري، اللي يقول لي أقول لك شلون أبوك، يسله ما بيتكلم، يقول لا تروح الجمعة، أشر له، قام صرخ شايب أنت ما تسمع، أقولك شلون أبوك، قال طيب طيب ما في جمعة، راحت الجمعة خلاص، طيب أبوي طيب أبوي. ما قدرت ابتلى الشيء. فأنت لو واحد سلم عليك وأنت تصل للجمعة ما تسلم عليه، الصحيح لا ترد عليه السلام. لو واحد عطش لا تشمته، لو أنت عطش وشمتك قال لك يرحمك الله ما ترد عليه، كل هذا ممنوع. بعض أهلهم يرى أن رد السلام لأنه واجب، أو تشميت العاطس، عفوا رد التشميت أنه واجب، الصحيح أنه ليس بواجب يعني في خطبة الجمعة، فلا ترد السلام ولا كلش كلش، ترد بالإشارة لكن لا تتكلم أبدا. فالقصد أنه لا يجوز الكلام أثناء خطبة الجمعة، والعبث كذلك لا يجوز. بعض الناس يعبث أثناء خطبة الجمعة، يعبث بأصابعه، يعبث بساعته، يعبث بالسجاد الذي تحته، كل هذا عبث لا يجوز، وهذا من اللغو. فينتبه الإنسان، جاي خطبة الجمعة تسمع خطبة الجمعة، ما عجبك الخطيب تحمل، والجمعة الجاية صار عند غيره، لكن موجود الآن لا تعبث أثناء صلاة الجمعة أثناء الخطبة ولا تكلم، وإنما تستمع إلى الخطبة. حتى لو جئت متأخرا مثلا، بعض الناس يقول جئت متأخر مثلا، كذلك لا تكلم. طيب لو واحد لك السؤال، لك السؤال، لك السؤال سأسألك الآن، تفهمني؟ فاهم؟ طيب لو أنت تأتي لخطبة الجمعة وقد أقيمت الجمعة يخطب الإمام، وأنت خارج المسجد جاي متأخرا، هل يجوز لك أن تتحدث وأنت في الشارع والإمام تسمع الخطبة الآن، لكن ما وصلت إلى المسجد؟ لك أن تتحدث أو لا؟ لا تدري، تدري أكيد برا ما نشيء يصير تسولف، يجوز ها اللي يقول يجوز يرفع إيده، إن أنا برا المسجد بعدني ما وصلت، وإن كنت جاي الخطبة يعني وقاعد أسمع الخطيب يخطب يعني مكبر صوت خارج وأسمعه، اللي يقول يجوز أتكلم يرفع يده. لماذا؟ لأنك برا. طيب الذي يقول لا يجوز، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ليش؟ إذا ما يجوز، إيه يقول ما يجوز، إيش رأيك؟ ها؟ هو يقول لا يجوز، ما رأيك؟ ما زلت مصر على رأيك؟ يجوز. الأفضل لا تتكلم، الأفضل أن تستمع، وإن كنت متأخرا الأفضل أن هو الخطة رايحة عليك، رايحة على كل حال هي، لكن الأفضل أن تستمع، أفضل أن تستمع الخطبة ولا تتكلم. إذا احتجت إلى الكلام، وإلى الأفضل لا شك أن لا يتكلم الإنسان طالما أنه قاصد لخطبة الجمعة. نعم. هذه مشكلة حقيقة الآن نعاني منها في البلاد، وهي إقامة أكثر من جمعة في أكثر من مسجد. الأصل الجمعة تجمع الناس، يعني الآن مثلا في الحي في المنطقة في القطعة مثلا في أربعة مساجد، مسجد واحد يقيم الجمعة بس. الآن كل المساجد تقيم جمعة تقريبا، ولا مسجد يمتلئ، كل مسجد فيه النص أو أقل من النص، وهذا خطأ. لا يجوز، لا يجوز أن تقام جمعة ثانية حتى تمتلئ الجمعة الأولى، بحيث أنه ما في مكان للناس. يعني في سبب، هناك سبب لإقامة جمعة ثانية، إما ضيق المكان، إما البعد، إما خوف فتنة، إما في أسباب. إذا ما في أسباب الأصل لا تتعدد الجمع. والذي يقع الآن في بلادنا للأسف خطأ عظيم جدا، وهو تعدد الجمع. شوف بين المسجد والمسجد شارعين فيه جمعة، وهذا وراه جمعة، وقدامه جمعة، وعن يساره جمعة، كل مكان جمعة، كل المساجد صار تقى فيها الجمعة إلا القليل، وهذا خطأ. الأصل أن يجتمع أهل المنطقة كلهم في جمعة واحدة، لم يكفيهم المسجد يفتح مسجد آخر، لم يكفيهم يفتح مسجد هكذا. أما أن كل الناس راحوا والله ودنا جمعة عند مسجدنا، عندنا خوش خطيب وكذا سنة بجمعة عندنا، وهذا يقولنا بجمعة عندنا، وهذا يقولنا بجمعة عندنا، هذا خطأ، وهذا من التساهل السيء حقيقة. إقامة أكثر من جمعة بدون حاجة. الأصل أن صلاة الجمعة تجمع الناس، تجمع الناس في المساجد المتعددة، تكون كلها في مسجد واحد. وصلاة العيد كذلك، صلاة العيد باب أولى، العيد يجمع أكثر من الجمعة لأنه يصلى خارج المساجد، فيجتمع الناس أكثر هناك. فالقصد أنه لا يصح أن تقام أكثر من جمعة في وقت واحد، وعلى المذهب تشديد في هذه المسألة. إذا أقيمت أكثر من جمعة بدون حاجة، الجمعة الثانية باطلة. إذا أقيمت أكثر من جمعة من غير حاجة، الجمعة الثانية باطلة. سؤال، مسجد إسقاف في الجمعة؟ الله المستعان. يعني شو كم بين هذا المسجد والمسجد اللي أمامه؟ ها؟ لا لا، أقول 400 متر تقريبا. طيب، جمعة هناك وجمعة هنا، هذا يمتلئ؟ ما يمتلئ. وراء أظن في مسجد بعد وصغيرة بعض المساجد، وكلها تقام فيها جمعة. على مذهب أحمد الذي يبدأ أول هو الصح، والباقيين كلها باطلة الجمعة، إلى هذه الدرجة. فلذلك يجب أن حقيقة يصال هذه الرسالة إلى الوزارة، أنه لا يجوز فتح كل المساجد للجمعة. الأصل في الجمعة أن تجمع الناس، هذا الأصل، أن يجتمع أهل المساجد في مسجد واحد، هذا هو الأصل. أما أن كل مسجد تقام فيه جمعة ما استفدنا شيئا. نعم. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعدلت أي الجمعات لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، معناه التي تأتي بعدها غير صحيحة. نعم. طيب، الآن متى تدرك الجمعة؟ متى تدرك الجمعة؟ الأصل أن الإنسان يأتي إلى الجمعة مبكرا، هذا هو الأصل. وخلونا نقسم الناس، واحد وصل إلى الجمعة في الساعة الأولى، هذا هو الأفضل، كأنما قدم بدنه. جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. ثم بعد ذلك إذا خطب الخطيب دخلت الملائكة تستمع، يدخل الناس الآن يحضرون الخطبة، بس ما لهم أجر كأجر الذين سبقوهم. خطب الخطيب، أقيمت الصلاة، وأثناء الخطبة الناس تدخل المسجد. كلما تأخر الداخل إلى المسجد كلما كان الأجر إيش؟ أقل. بعد ذلك أتم الخطيب الخطبة، أقيمت الصلاة، في ناس تدخل، هذا متأخرون زيادة، دخلوا بعد الإقامة، أدركوا مع الإمام الصلاة كاملة، أجرهم أقل من الذين أدركوا الخطبة، لكن أيضا صلاتهم صحيحة، يصلون جمعة. جاءت مجموعة ثانية في الركعة الثانية، في الركعة الثانية فاتتهم الركعة الأولى، هؤلاء كذلك أجرهم إيش؟ أقل. كل ما تأخر صار الأجر أقل، إلى أن وصل اثنان أو ثلاثة دخل بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد من الركعة الثانية، يعني لم يدرك إيش؟ أي ركعة، لم يدرك الركوع من الركعة الثانية، لم يدرك الركوع من الركعة الثانية. الذي لم يدرك الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا، يصلي أربع ركعات، هذا الذي ليس له جمعة. أما إذا أدرك الركوع يصليها جمعة ركعتين، لكنه ليس له أجر الخطبة، طبعا فاتته الخطبة. فالقصد أن إدراك الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية، فمن فاته الركوع من الركعة الثانية يصليها أربع ركعات، يصليها ظهرا، ومن باب أولى اللي قاعد من النوم ساعة واحدة الظهر يصليها أربع الجمعة اللي فاتته الخطبة والصلاة، هذه يصلي أربع، كالنساء في البيوت تصلينا أربع، فهذه يصليها أربع ركعات ظهرا، لا يصليها جمعة، لأن الجمعة مع خطبة. فهذا الذي لم يصلي إلا في الواحدة ظهرا والثانية ظهرا، هذا يصليها أربع ركعات ظهرا وليس جمعة. نعم. طيب، سنة الجمعة اختلف فيها. أولا عندنا سنة قبلية وسنة بعدية. القبلية لم يثبت فيها شيء، ليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، لكن في تحية مسجد تصلي ركعتين وتجلس، تبي تصلي أكثر صل، لكن ليست راتبة مثل سنة الظهر مثلا، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، يسمونها سنن راتبة، يعني حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة ليس لها سنة قبلية. لو جئت المسجد مثلا، واحد جاء المسجد على 10 صباحا صار يصلي إلى أن خطب الخطيب، ما في بس يجوز. واحد جاء وصلى ركعتين وجلس يقرأ القرآن أو يدعو أو يذكر أو كذا، ليس عليه شيء. واضح؟ يعني ليس هناك شيء اسمه سنة قبلية للجمعة. أما البعدية بعد الجمعة فثبتت، ولكن اختلف أهل العلم فيها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، وثبت عنه أنه قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. إذن هو صلى ركعتين وأمر أو شرع أربعا. فقال بعض أهل العلم السنة ركعتين في البيت أو أربع في المسجد، من صلىها في المسجد يصلي أربع ركعات، تبارك أربع ركعات، ثنتين ويسلم ثنتين ويسلم، أو يصلي ركعتين في البيت. وبعضهم قال لا، هي ست، أربع في المسجد وثنتين في البيت. وبعضهم قال لا، هي ركعتان، صليتها في البيت أو صليتها في المسجد، والأربع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنما على سبيل النفل وليس على سبيل السنة الراتبة. والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الأظهر والعلم عند الله إنها ركعتان، سنة الجمعة البعدية ركعتان، لكن لو صلى أربعا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا، طيب جدا، سواء صلىها في البيت أو صلىها في المسجد. نعم. قال رحمه الله: سنة قراءة سورة الفتح في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية همزة، وتكره مداومته عليهما. نعم، قراءة سورة الكهف مستحبة في كل جمعة، في كل جمعة يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف، ولكن الكلام بين أهل العلم هل المقصود بالجمعة يوم الجمعة أو مقصود بالجمعة هو الأسبوع. واضح؟ لأن الأسبوع يسمى جمعة، أسبوع يسمى جمعة. فبعض أهل العلم قال يقرأها كل أسبوع سورة الكهف، فإذا لم يقرأها يوم الجمعة، بعض الناس ماذا يفعل؟ إذا فاتت يوم الجمعة قام يتحسر، قال فاتتني الكهف وكذا، لا اقرأها السبت، اقرأها الأحد، اقرأها الاثنين، ما في مشكلة. أو إذا عندك شغل أو ناسي أو تخافت قرأتها الخميس، ما يضر قبل الجمعة، المهم أن تقرأ سورة الكهف كل أسبوع، هذا الأهم، أن تقرأ سورة الكهف كل أسبوع. لو قرأتها يوم الجمعة طيب، لو قرأتها غير الجمعة ما يضر إن شاء الله تعالى، يعني غير يوم الجمعة، وإنما تقرأها في الأسبوع مرة طيب جدا. من السنة كذلك صلاة الفجر، فجر الجمعة، أن يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وبعض الناس طبعا يشاغب على الإمام يقول طولت علينا إذا قرأ خاصة الفلام من تنزيل شوي طويلة يعني مو طويلة طويلة يعني بقراءة الحدر يعني ما تأخذ ربع ساعة يعني أقصد ما تأخذ ربع ساعة الصلاة كلها ربع ساعة والرسول كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 في صلاة الفجر صلاة ربي وسلامه فالناس تتحمل شوي صلي الفجر خاصة أن هاتين السورتين فيهما من المعاني الشيء العظيم فيحرص الأئمة على قراءة هاتين السورتين في يوم فجر الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة ثم في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر قال ويكره مداومة عليهما حتى لا يظن الناس أنها واجبة يعني بالشهرين يفوت واحدة جمعة كل بين فترة وفترة يفوت لوحدة يقرأ سور أخرى غير هذين السورتين حتى لا يظن الناس أنه لابد أن يقرأ بهاتين السورتين وأذكر طرفة وقعت للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن يقول كنا في زيارة للقرى نذهب نزور ندعو كذا فيقول المهم دخلنا قرية فلما جاء وقت الفجر يوم الجمعة فجر الجمعة يقول قدموني في الصلاة والإمام معودهم الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان ملتزمين بهذا ملتزم الإمام بها يقول أنا جئت فلما قدموني قرأت في الركعة الأولى سورة مريم فلما ركعت إلى الآن كلها سجدة لأن ألف لام ميم فيها سجدة تنزيل فيها السجود فيقول أنا كبرت للركوع إلى العالم سجود فحصر ربك في المسجد لما قلت سمع الله لمن حمده يعني فشوي الناس فبعد الصلاة تكلموا علي كيف يعني أنت ما سجدت قال أنتم عرب ولا عجم ما تفرقون بين ألف لام ميم تنزيل وبين كاف هاء يا عين صاد أنا ما قرأت ليش سجدين أنتم بس خلاص تكوكوا على هالشيء هذا أن أول تكبيرة سجود خلاص فاهمينها كذي حتى تلقاي نايم بالصف الله أكبر سجود معروف الجمعة إحنا فجر الجمعة أول تكبيرة سجود معروفة فيقول ما تفرقون بين ألف لام ميم وكاف هاء يا عين صاد فلذا الإمام ينوع أحيانا حتى لا يظن الناس أن لابد تقرأ السجدة بل إن بعض الأئمة للأسف يتعمد حتى إذا ما قرأ ألف لام ميم تنزيل كاملة لأنها طويلة فيخشى من الناس يقرأ نصفها الذي فيه السجود يتعمد يقرأ الجزء اللي فيه السجود السجود غير مطلوب المطلوب المعاني التي اشتملت عليها السورة وذاك ابن قدامة يقول من تعمد أن يقرأ جزءا من هذه السورة الذي فيه السجود لأجل السجود فإنها بدعة يعني السجود غير مقصود وإنما المقصود المعاني التي اشتملت عليها السورة فالأفضل أن يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لو قرأ غيرهما لا بأس لكن لا يداوم عليهما لا يداوم عليهما ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.